بعض الألفاظ قد يكون منشأها يعني جيدا مع وجود بعض اللبس، إلا أنها عندما تحول المجتمع إلى آخر تكون أصلا ملبوسة بالكامل مع وجود بعض الجودة، مثل فكرة الليبرالية مثلا. أساس منشأها وفكرتها تختلف عما ينادى بتطبيقه في بعض المجتمعات العربية، وهي أصلا قائمة على مبدأ الحرية. هو في مصطلحات ربما يعني مثل مصطلح الليبرالية، هذا مصطلح هو غربي، لأنه ليبرتي يعني الحرية مصطلح هو غربي نشأ في ظروف معينة وقد يلتبس أو يختلف الناس حوله. لما كلمة الحرية هي كلمة عربية، كلمة شرعية، كلمة كما قلنا عمر رضي الله عنه يعني أطلقها بهذا المعنى متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فهذا المعنى وهذا القيمة ينبغي أن تكون موجودة، وأن يكون النظام في أي بلد يكفل قدرا من هذه الحرية، وأن تكون التربية يعني المدرس في المدرسة مثلا، الأب في المنزل، المسؤول في الدائرة، الوزير الكبير، أن يكفلوا قدرا من هذه الحرية لأي إنسان، لئلا يكون معنى ذلك أن الإنسان كأنه يذهب ليعمل في الظلام وتحت الأرض وفي الدهاليز والغرف المظلمة كما يقال.